Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam, ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تقدم معنا أمس شيء من مقدمة المؤلف رحمه الله وسمى هذا الكتاب لمعة الاعتقاد ما معنى هذا العنوان؟ العقيدة التي تكفيك أحسنت ثم ذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم لا بس دمضلت بسم الله الرحمن الرحيم ماذا فهمتم أحسنت الاستعانة بالله على ما يقدم عليه الشخص بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعن بالله أي أسأل من الله الإعانة والله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمن والرحيم فأنت لما يعني تبدأ مثلا في الأكل أو في التأليف أو في الخطابة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أي تستعين بالله عز وجل هذا فهي كلمة استعانة كما تقدم أمس ثم حمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله المحمود بكل لسان ما معنى الحمد؟ عرفه شيخ ابن عثيمين بتعريف جميل ما هو؟ نعم لكن الحمد إلى تعريف إلى ديفينيسيون لا بس لكن شيخ ابن عثيمين لا باسيتي هذا بالمحبة والتعظيم نعم الشوق سغسومبلا المحبة ذكر أوصاف أو ذكر نعم أوصاف المحمود الكاملة مع المحبة والتعظيم ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من أحسن التعاريف يوم لا يكسبيكي أمس قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن من صفات الله عز وجل وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول عقيدة أهل السنة الاستسلام لله سبحانه وتعالى فما من صفة أو اسم مذكور في القرآن أو في السنة الصحيحة فيجب الإيمان بهذا الاسم أو بهذه الصفة وتلقيه بالتسليم والقبول نعم على personne il se soumet il accepte عليكم السلام ويترك يعني ما يخالف ذلك من هوى أو تعصب أو تحريف أو تفويت أو تعطيل والعياذ بالله هذا on l'a vu في القواعد أن la personne il se soumet il accepte tant qu'un dalil من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام t'as pas le droit de rejeter une mas'ala que ce soit des noms des attributs ou autres tant que c'est dans le Coran et dans le Sunnah قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وهذا الشيخ ابن عثيمين سيشرح هذه الألفاظ الرد هنا بمعنى التعطيل الإنكار فلا يجوز الإنسان يرد أو ينكر شيئا من نصوص الكتاب والسنة خاصة الأسماء والصفات لا يجوز هذا الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه عز وجل بصفات، فلا يجوز الإنسان يرد أو ينكر، لأن هذا يدخل في التكذيب. مثلا الله لا فهم كلا دم، واحد يأتي دلاء إلى بدم، كأنه يتهم الله سبحانه وتعالى بالكذب. وإلا لماذا ينكرها؟ لماذا ينكرها؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. فلا يجوز رد شيئا من نصوص الكتاب والسنة، بل الرد أو الإنكار أو التكذيب من الكفر الصريح، من الكفر الصريح، سجي كفر بالله عز وجل. قال بعض السلف: من أنكر حرفا من كتاب الله عز وجل كفر. لا يجوز هذا، إنكار والتكذيب والعياذ بالله والرد والتعطيل تسع، يعني صفة من علامات المؤمن المستسلم لله ولكتابه عز وجل. لا، هذا سن بيرسون. الآن on va voir, نحن il y a plusieurs causes pourquoi il rejette ou pourquoi il interprète ou pourquoi il fait du tafouit. لكن على كل حال il est à la ضلال. كذلك التأويل والتشبيه والتمثيل سيأتي. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ذكر أربعة أمور: الرد هو التعطيل سيأتي، التأويل وفي الحقيقة هو تحريف، والتشبيه والتمثيل. قال: وما أشكل من ذلك، أي من نصوص الصفات، قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة انتقدت على الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله، هذا مما انتقد عليه. وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، فهذا قلنا مما انتقد عليه، لأن نصوص الصفات واضحة، ليست من المشكل، ليست من المتشابه، فهذه العبارة فيها ما فيها. في الحقيقة هو ما عمم، ما قال وما أشكل أو عمم في جميع النصوص الصفات، قال من ذلك. فقد يشكل على بعض الناس، صحيح قد يشكل على بعض الناس، قد نسأل بعض الناس، بعض عوام المسلمين مثلا، عن صفة كذا ولا يفهمها ولا يعلم معناها لقصور فهمه وعلمه، هذا يحصل. لكن العبارة كما سيأتي فيها ما فيها. نكمل ثم يعني نرجع إلى هذه النقطة المهمة. قال: ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه أو أملوه، وقطع أطمعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. الآن سبساج من اللمعة انتقده بعض أهل العلم، هذا الكلام الآن انتقده بعض أهل العلم. فالآن نحن فودفكم خاطر أنتم أن سبساج ابن قدامة رحمه الله إلى السيتي أن سكي باكلير ce qui peut te poser des problèmes ma ashkala alayk ay min nusus as-sifat fa tu délaisses qal wa tark at-ta'arrud li ma'na thumma rahimahu la ila sitte de adilla wal rasikhuna fi al-'ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina fa istidlal fi al-haqiqa ka annahu yaqul anna nusus as-sifat min al-mutashabih وهذا ما هو صحيح، بل نصوص الصفات معلومة، معلومة المعنى واضحة، واضحة لمن تأمل. والذي ما يعلم أو أشكل عليه شيء فيسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما نترك كأننا ما نفهم هذه المعاني فهذا ليس من طريقة أهل السنة أبدا. هذا الآن انتقد على ابن قدامة، انتقد على ابن قدامة رحمه الله. تعلمون أن العالم مهما بلغ من العلم والفضل والتقوى والزهد فغير معصوم. أنت لابد تفهم هذه المقدمة. أنت كنت العلماء ينتقدون يغبخش عن نوتخ سافون une erreur comme ce passage في اللمعة، فأنت تدوى comprendre que le savant il n'est pas معصوم، il n'est pas infaillible. Il peut tomber dans l'erreur. Une petite, une grande. Beaucoup d'erreurs, moins d'erreurs. Il n'est pas infaillible. Abadan. Alladhi la yukhti, c'est le Rasoul alayhi sallam, mu'ayyid bil wahy. Amma ulama as-sunna mahma balagou min al-khir wa al-taqwa, qad yahsul az-zalla wa az-zallat. Tahsul az-zalla wa az-zallat. Wa minha ma hasala li ibn Qudama fi hadha al-mawdi'. إذا انتقد على عالم شيء في كتبه أو أشرطته أو عقيدته أو منهجه فأنت لا يجوز التعصب، لا يجوز. أنت أولا معتقدك أن هذا العالم غير معصوم، فممكن هذا الانتقاد يكون بحق، ممكن يكون بغير حق. فأنت أيها الطالب إذا انتقد على عالم لا تتعصب، انظر في الأدلة لماذا انتقد عليه، ثم تبحث وتدرس وتسأل، إن شاء الله سيتبين لك هل الانتقاد صحيح أم غير صحيح. فهذا أنت كنت تنتقد un savant مثلا ils ont reproché une chose أو ils ont fait un rat sur lui مثلا ils ont montré il a fait cette erreur. أنت لا تتعصب، ne suis pas tes passions. بعض الناس il a même pas lu, il a même pas entendu ce reproche et il rejette. Il dit là c'est un savant de la sunna. نعم c'est un savant de la sunna لكن il est pas معصوم. فسي le intiqad il vient d'un autre savant de la sunna، t'es obligé de regarder أنت لأن c'est deux savants de la sunna. Pourquoi le deuxième il se tromperait pas et le premier qui a montré son erreur il se tromperait automatiquement. Hada c'est hawa. Ça c'est les passions. Un t'as deux savants ou trois ou quatre ou plusieurs. Enfin, tu fais pas basculer la vérité vers un tel ou un tel qu'avec des adillah min al-kitab wa min al-sunnah. Fa nahnu al-an ibn Qudama ba'd al-ulama ils lui ont reproché hada. Des autres ulama ils disent là. Ils disent il a voulu at-takif ou al-ma'na al-batil. فبعض العلماء ils ont trouvé des excuses. بعض العلماء ils ont montré que c'était une erreur. فأنت في هذا الحال لا تميل إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء إلا ببرهان. وإلا إذا قلت بقول هؤلاء أو قول هؤلاء بلا دليل فأنت من المتعصبين. إيش السبب أنك تأخذ هذا القول؟ مسائل الآن اعتقادية. مسائل اعتقادية، فلا بد تميل إلى هذا القول أو إلى هذا ببرهان ودليل. هذا مهم. كم يحصل الآن من التخبط في مثل هذا الباب؟ فلان يرد على فلان، تجد بعض الناس يتعصبون لهؤلاء، بعض الناس يتعصبون لهؤلاء. هذا ما يجوز. أنت تدرس المسائل، طالب علم، تدرس المسائل وتسأل، وقصدك الحق والوصول إلى الحق. ما هو قصدك الطعن في فلان أو النصر في فلان، النصر لفلان بلا حق؟ لا، قصدك نصر الحق واتباع الحق. فأنت تدور مع الحق أينما كان، مع فلان أو مع فلان، فأنت مع الحق. هكذا السني. فهذا مهم. نحن نسيت توسا pour vous montrer أن les savants ils sont pas infaillibles أبدا، ils peuvent faire des erreurs لا شك. فأنت quand tu te retrouves face à ce genre de situation, fa awalan la sincérité, tu as une bonne intention. Ton but, c'est pas de faire du mal à Foulane ou faire tomber Foulane. Ou... Abadan. Ton but, c'est tu veux le haq. Tu veux le haq. Fahada awwalan, al-qasd, al-niyya, innama l'a'mal ou al-niyya. Thumma, antat t'étudie si tu as la capacité. Ba'dan, ils n'ont pas la capacité. Il y a un khila bayna ahl al-ilm, ou rudud bayna ulama, ma indahu al-qudra. Fahada al-hal, yas'al. يسأل عالم من علماء أهل السنة يثق به يسأله يا شيخ ماذا أفعل فلان انتقد على فلان وفلان انتقد على فلان فإن شاء الله يجيبك تستفيد هذا أما الذي عنده قدرة فيدرس المسألة يدرس ينظر ما هو يعني ما هي المسألة المنتقدة الآن ينظرها ويفهمها ثم ينظر حجج وبراهين صاحب الرد الذي يرد ثم يدرسها إذا كانت حقا يأخذها ولا يتحرج لا يتحرج الحق أقوى لا يتحرج يقول فلان أو فلان قال أو جماعة قالوا لا إذا كان الحق وأنت على يقين أنه حق خذه الارتفاع في الدنيا إلى أخذ هذا العلم أخذ هذا العلم أما الإنسان ينظر الكثرة أو فلان قال أو لا أما ابن قدامة رحمه الله نرجع الآن إذا فهمتم هذه المقدمة الآن ابن قدامة رحمه الله انتقد عليه هذا في اللمعة قوله ونترك التعرض لمعناه هذا انتقد عليه لأن المعنى معلوم معروف الذي ما يدري يسأل كذلك هذه الرسالة رفع الملامة عمن نسب التفويض في معاني الصفات إلى الإمام ابن قدامة لأخينا الشيخ أبي حاتم سعيد بن دعاس رحمه الله فكتب هذه الرسالة رحمه الله حقيقة رسالة نافعة جدا لأنه أخذ من كتب ابن قدامة بعض الكلمات توافق ما قاله في اللمعة فإلى كونكلي رحمه الله أن ابن قدامة إلى فيديو تفويض في الصفات إلى فيديو تفويض في الصفات لأن لو كلام إلا غيبتي بلوزيغ فوا دون دوت ليف سا مونتر كو سي اون عقيدة سي با اون زلة هذا أولا ومما ذكر parmi les choses qu'il a citées يعني qui montrent qu'ibn Qudama il s'est trompé dans cette mas'ala قول ابن قدامة في روضة الناظر قال رحمه الله والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله هذا نص صريح أن ابن قدامة يقول أن نصوص الصفات من المتشابه تأملوا on va essayer d'avancer pour conclure est-ce qu'il s'est trompé أم لا أولا ابن قدامة يقول في الروضة et ça ressemble à ما قاله في اللمعة أن نصوص الصفات من المتشابه المتشابه مثلا آية لا تعلم معناها متشابهة تحتاج إلى شيء آخر هذا المتشابه المحكم الآيات الواضحات محكمات أي مفهومة واضحة فالآن ابن قدامة إلى السيتي لنصوص الصفات دو متشابه هذا أولا ابن القيم رحمه الله فسر وبين مذهب المفوضة الآن سي أنا كومبخي نحن مذهب أهل التفويض ثم on va analyser les paroles d'Ibn Qudama est-ce que elles ressemblent à ce madhab ou pas si ces paroles elles correspondent au madhab de Mufawwidha on dira il s'est trompé rahimahullah et son kalam hada tafouid si ça ne ressemble pas au kalam de ahl al-tafouid on dira là on dira Ibn Qudama il a voulu kada et inshallah son kalam il fait pas partie de madhab al-mufawwidha هكذا تدرس المسائل اما الانسان يهجم لا قراءه ولا فهم ولا بحث ثم يكونكلو ابن قدامه سي با مفوض او الى با تفويض في الصفات او ان اوتر اي فيان ابن قدامه سي ان مفوض الى دو تفويض بلا علم بلا علم هذا لا يجوز الان نتكلم في عقيده امام عقيدة إمام من أئمة الدين ابن قدامة معروف مشهور لا بيرسون يتأنى في هذا الأمر. الذي ما فهم لا يتكلم، الذي ما درس لا يتكلم. إذا سئل الله أعلم، اسأل غيري. أما بعض الناس يتكلمون في أمور في مسائل عظيمة بلا علم ولا دراية، هكذا يهجم. ابن القيم رحمه الله قال في بيان مذهب المفوضة، ابن القيم الآن يبقى نوزيك سبليكي سكوى المذهب دي مفوضة أي أهل التفويض. هذا مهم لأن الغرق كي ربخوشها ابن قدامى الآن سي نغرق دي التفويض. كي سيكي نو ريزم سكوى للتفويض كسكو فوزافي كمبري بور لانستو أفن كون لي كلام ابن القيم. ما هو التفويض الآن؟ من يستطيع يشرح للإخوان التفويض؟ لماذا يترك هذه المعاني؟ لماذا؟ عليه، فهو لا يفهمها. التفويض أي تفوض هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. أما في الكيفية فلا شك أنه معتقد أهل السنة. لكم الكيفية مثلا لكمان دي ما لكمان دي فيزاج لكمان دي نزول كيفية الصفات، لا شك أن معتقد أهل السنة التفويض. تفوض هذا الأمر إلى الله لأنك لا تعلمه، كما ذكرنا كثيرا كلام ابن تيمية رحمه الله أن إدراك الكيفية لابد من إحدى ثلاث، إما الرؤية أو رؤية المثل أو الإخبار. فأنت صفات الله عز وجل ما رأيتها وما رأيت المثل وما أحد، ليس هناك أحد أخبرك عن الكيفية، فتفوض هذه الكيفية إلى الله. فأنت الآن لكمان دي صفات بيخسون تنفرمي tu les as pas vu t'as pas vu des صفات semblables. فلا شك il te reste qu'une chose tu dis الله أعلم بها tu y crois تؤمن بالكيفية وتعلم أن هناك كيفية لكن لا تعلمها. فهذا في الكيفية واضح معتقد أهل السنة. الآن بقي في المعاني، الآن نحن الكلام سيكون في التفويض في المعنى. فبعض الناس قالوا أن معاني الصفات من المتشابه، ما هي معلومة لا نعلمها فنفوض معاني هذه الصفات إلى الله. هذا هو التفويض المذموم، لأن معاني الصفات معلومة. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مستوي على عرشه، الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء معلوم مفهوم، الارتفاع العلو هذا واضح مفهوم. فنؤمن بالصفة الاستواء ونؤمن بالمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. أما المفوض هنا يقول الله أعلم بهذا الاستواء، ما يدري هل هو بمعنى الارتفاع والعلو، يقول الله أعلم. هكذا صفة اليد، هكذا صفة الرجل، هكذا صفة الأصابع، هكذا صفة العلم والقوة والقدرة، كل هذه الصفات ما يدري. أما السني لا، السني يفهم هذه النصوص بلغة العرب، القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بالعربية فيفهم النصوص بالعربية. الآن ريكابيتول أن التفويض يتفويض dans le comment. Le tafouid c'est délaissé. كأنه tu peux traduire par délaissé. Le comment et le sens. أما le comment c'est clair. Anna, on connaît pas le comment de ce faire. Al-kayfiyya. On délaisse. Et on dit Allahu a'lam. Hada le comment. Hada c'est l'aqida d'Ahlus. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a attribué cette sifat. Ça tu y crois. Amma le comment, Allahu a'lam bih. Et est-ce que c'est un nuzul, mitl nuzul al-makhluqin? Abada. Nahnu l'an. بعض الناس هنا دي إديز للتفويض في الكيفية كم نوكم أهل السنة، لكن إديز للتفويض في المعاني dans les sens كذلك. Si tu lui demandes مثلاً c'est quoi le sens de l'istiwa، il te dit الله أعلم به. ضلال مبين، لأن كثير من آيات القرآن في الصفات، فعند المفوض هذه الآيات كلها غير معلومة تقرأها فقط كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. هذه النصوص بمنزلة حاميم ألف لام ميم صاد نون ياسين الحروف المقطعة, هذا ضلال كما سيأتي من كلام ابن القيم. فمفهوم هذا الآن التفويض في أمرين, في الكيفية هذا تفويض صحيح, في المعاني هذا باطل. الانتقاد على ابن قدامة ليس في الكيفية, الكيفية عقيدة أهل السنة, لكن قوله لا نتعرض لمعناه أو قوله في الروضة أن آيات الصفات من المتشابه أي المعنى غير واضحة غير معلوم, هذا الآن انتقدوا عليه أن نصوص الصفات من المتشابه مطلقا هكذا. نقرأ كلام ابن القيم كأنه في الصواعق. نعم, قال الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الفصل 18 في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيل أي أصحاب الحق. هذا الفصل اللي ماتع جدا ابن القيم رحمه الله السد la position des gens par rapport au verset في الصفات. فينقسم الناس في نصوص الوحي أصحاب تخيل يتخيل الكيفية, هذا ضال مضل, هذا يشيخ لكم. أصحاب تجهيل, من أصحاب التجهيل؟ أحسنت, المفوضة. أصحاب تجهيل ما يدري هو الكيفية لا يعلمها صواب حق, المعنى لا يعلمها من هذا الباب انحرف. كيف الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذا القرآن ودعا إلى هذا القرآن والصحابة فسروه, فكيف واحد يقول ما نعلم هذه الآيات؟ لا, هذه الآيات معلومة واضحة جلية. ثم قال أصحاب تمثيل الذين مثلوا وأصحاب سواء السبيل أصحاب الحق. نحن نقرأ الصنف الثالث في المفوضة فقط, أما الباقي سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله الصنف الثالث أصحاب التجهيل أي الذين يقولون أن المعاني غير معلومة, الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها. قال ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها, هذا ظلم. تصور أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى, إذا سألته ما المعنى ما يدري, هذا ظلم, هذا التجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح, فلهذا سموا بأهل التجهيل. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ يعلم المعنى, يعلم الكيفية لا يعلمها ولا يعلمها أحد إلا الله, أما المعنى واضحة. فهؤلاء الآن يديز أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالسوس. قال ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها. قد يقول قائل فلماذا نزلت إذا كانت المعنى غير معلومة؟ فلماذا نزلت؟ يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من عنده جواب لماذا عند المفوض نزلت؟ أما عندنا عقيدة أهل السنة نزلت للتدبر والتأمل والعمل بمقتضاها. إذا علمت أن الله يراك فأنت تقرأ الآية أن الله سميع بصير يراك ويسمعك, أنت تقرأ الآية تفهمها أن الله يراك ويسمع, مقتضى ذلك إن شاء الله تبتعد من المعاصي إذا كنت مع الناس أو بمفردك, تعلم أن الله يراك ويسمعك. أما المفوض ما يدري السمع والبصر, هذا ما يدري, ما يدري إيش المعنى عند المفوض لماذا نزلت. أما عندنا فهمنا بغنو لنصوص الصفات يسون ديسوندون لكمبخون et on applique ce que ça va impliquer. Allah, il nous a informé qu'il voit, enfin, on sait c'est quoi la vue. Enfin, on fait tout pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas de péché, Allah il nous voit en train de faire ses péchés, مثلا. Ou il nous entend. هذا عند أهل السنة, عند المفوض. لماذا نزلت؟ لا بأس. فإذا قرأت هذه الآيات عند المفوض أنت مأجور, صحيح مأجور. حديث ابن مسعود أن من قرأ القرآن كل حرف 10 حسنات, فعند المفوض الحافظ يقول لك أنا أقراها فقط. المعنى ما أدري أنا، الرحمن على العرش استوى ما أدري هذا الكلام، لكن أقرأ هذا الكلام للأجر والبركة فقط، أما المعنى فالله أعلم بها. هذا فعند المفوض الرحمن على العرش استوى بمنزلة ألف لام ميم. ألف لام ميم الله أعلم بمعناها، لكن آيات الصفات الكثيرة الواضحة لا شك أن المعنى معلومة بلغة العرب. أما نصوص صفات كلمات وجمل وأحاديث وعقيدة، المفوض هذا كله لا يعلمه، يقرأ فقط إذن الأجر فقط. المفوض هذه الصفات كلها لا تتعارض عنده، لا يعلمها، فالنزول والاستواء واليد والوجه كلها عنده لا يعلمها، فما يدري هو، ما يدري الشيء، ضلال مبين. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها. الآن علمت tu sais pourquoi le mufawwid il lit ces versets, il lit pas pour les comprendre, pour lui c'est impossible, il lit pour la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala amara bitadabbur al-Qur'an afala yatadabbaruna al-Qur'an wa ta'lamuna anna kathir min al-Qur'an fi as-sifat ghalib al-ayat tukhtam bis-sifat wa huwa as-sami' al-basir wa kam min ayat tukhtam bis-sifa min sifat Allah fa hadha kullu 'inda al-mufawwid ghayr ma'lum. Qala ibn al-Qayyim walakin naqra'uha alfadhan la ma'ani laha, hadha kalam al-mufawwidah. Mélangez pas. Al-An ibn al-Qayyim, il parle à la place du Mufawwid. Qala wa na'lam anna laha ta'wilan la ya'lamuha illa Allah. La ya'lamuhu illa Allah. Al-Mufawwid ya'taqid anna laha ma'na, lakin la ya'lamuha. Fayufawwid hadha illa Allah. Wa nahnu naqul la laha ma'na wa na'lamuhu. Na'lamuhu bil lughati al-arabiyyah. Fal-An, idha qultu lak an-nuzul, ta'lam ma ma'na an-nuzul. Fallah subhanahu wa ta'ala yanzil. ينزل تؤمن بهذا، أما كيفية النزول لا تعلمه، فما في إشكال أبدا. خذ مثلا الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن جاءت أدلة أن في الجنة عنب ورمان، الذي يريد الإنسان خمر عسل لبن، هذه موجودة في الجنة. هل أنت تعلم معنى العنب؟ تعلم معنى العنب؟ تعلم. هل تعلم كيفية هذا العنب؟ ما تعلم، ما تعلم كيفية، لأن الجنة تختلف، عنب الجنة يختلف مع عنب الدنيا، لكن المعنى تعرف أنه فاكهة، لكن كيفيتها الله أعلم بها. ففرق بين المعنى والكيفية. أما المفوض ما فرق. قال وأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد. هذه الآن الله أعلم بمعناها، هذه حروف، حروف مقطعة ما ندري معناها. بعض العلماء ذكروا لها معاني، الصحيح أن علمها عند الله، الله له حكمة أنه يبدأ كثير من الصور avec ces حروف، أما نحن لا نعلمها. فعند المفوض نصوص الصفات الكثيرة المهمة يجعلها بمنزلة هذه الحروف. قال فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولا نعرف معناه. هذا صحيح بداية الكلام، أن هذه الصفات يعني ما نعرف لها تمثيل. On sait que ça ressemble pas aux créatures. لكن المعنى c'est le معنى. On peut dire Allah il a une vraie main mais pas comme la main des créatures. أين الإشكال؟ Il n'y a pas d'إشكال. أما هم non, ça leur a posé un problème. لأن si tu dis main c'est forcément la main de la créature. Ça ils ont dit c'est une main, on ne sait pas c'est quoi en fait. Allah il a dit main, Allah علم c'est quoi. فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معنى، وننكر على من تأوله ونكر علمه إلى الله، وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف. فلهذا كثير من الضلال يقولون أن مذهب السلف التفويض في الصفات. هذا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح؟ المفوض يعتقد أنه يتبع السلف. قال: وننكر على من تأوله أو قرأناه. قال: وأنهم لم يكونوا يعرفوا حقائق الأسماء ولا يفهمون معنى قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. المعنى واضحة، أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة. كيفية ذلك الله أعلم، أما المعنى واضحة، الله يقبضها. المفوض لا يسقط. قال: وقوله: الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات، وبنوا هذا المذهب على أصلي. الآن انتبه، المفوض بنى هذا الفكر المنحرف على أصلي. المفوض الآن يسقط باسكو الى دو فوندمون. الاول قال احدهما ان هذه النصوص من المتشابه، انحرف لان يعتقد ان هذه النصوص من المتشابه، فاذا كانت من المتشابه لا يتعرض لمعناها ويترك ويفوض المعنى. اعتقاد ان النصوص من المتشابه، نصوص الصفات، مذهب المفوضه. فابن قدامه في الروضه قال أن نصوص الصفات من المتشابه، فمن هنا أخطأ رحمه الله. من هنا إلى penser que les nuances des صفات étaient من المتشابه، فإلى دي tu rentres pas في المعنى. قال الثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. لما اعتقدوا أن نصوص الصفات من المتشابه، automatiquement s'impliquer أن معنى الصفة لا يعلمه إلا الله. أما نحن لا نعتقد أن نصوص الصفات من الآيات المحكمات، ونعلم المعنى بلغة العرب، ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل. فهذا خلاصة القول. فلا شك أن ابن قدامة رحمه الله زل في هذه المسألة رحمه الله. قال: فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والسائر التابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى باليداه مبسوطتان، ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك. Ça veut dire que tous les hadiths de sifat, le Coran qui nous a été rapporté par Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ils ne savaient pas le معنى. Ça veut dire qu'ils étaient à la jahm. وهذا خطير جدا. مجاهد رحمه الله ابن جبر الإمام المفسر قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أسأله عن كل آية، ما معنى الآية، ما معنى الآية، وابن عباس يفسر. أين التفويض الآن؟ كم مرت عليهم من آيات الصفات؟ كثيرة. مجاهد إلى إتشد القرآن دو فوا بك ابن عباس، إلى غتي ابن عباس أشاك بخسر. الحمد لله رب العالمين، ما معنى ذلك؟ ابن عباس يفسر هكذا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ما قال مجاهد ابن عباس قال لي آية الصفات لا نعلمها، لا تسأل أبدا. هذا دليل واضح أن الصحابة يعلمون المعنى، أما الكيفية شيء آخر. كذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة قال: إن قول ابن قدامة إن المتشابه ما ورد في الصفات، أو غدا نكمل ونمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.